حياكم الله وبياكم وجعل الجنة داركم ومتقبلكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك تحت هذا الغيث المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. نحمد الله العظيم صاحب الفضل العظيم على هذا الغيث المبارك وعلى هذه الفقرات الطيبات من فضل ربنا عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يرزقنا من خيرها وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسر أمورنا. عدنا إخواني والعود أحمد إلى سلسلتنا الطيبة المباركة، سلسلة شرح الأربعين النووية، أو بما سميناه مع إخواننا إعانة المبتدئين على فهم الأربعين. كلنا مبتدئون وكلنا نريد أن نفهم وأن ننهل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع جهالبة الأمة في عدة متون وعدة تأليفات وعدة مباحث ساغها أحدهم يحيى بن شرف الدين النووي عليه رحمة الله تعالى في كتيب صغير أو في متن صغير سماه الأربعين النووية. الأربعين هي ما يزيد عن أربعين حديثا أو 42 أو 43 حديثا، والنووي نسبة إلى الإمام النووي رحمة الله عليه. وصلنا إخواني في الله للحديث 24، حديث طويل وفيه أحكام جميلة وفضائل عديدة وفيه استنباطات وقواعد وفوائد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمامه، إن أتممناه هذه الليلة فهذا خير وفضل من الله عز وجل، وإن أتممناه الأسبوع القادم فهذا فضل وخير من الله عز وجل. نتوسع ونستفيد ونسأل الله أن يسر الحال والمآل. عن أبي بر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. حديث عظيم يا إخواني، نكون تعودنا على أننا كل مرة نكرر الحديث، لكن هذا الحديث لو كررناه رحنا 10 دقائق، لهذا سنمشي فيه رويدا رويدا بإذن الله عز وجل. يا شيخنا نقسمه على أظنه حديث يعني نعوده الشيخ نعوده إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. فيه فوائد عظيمة جدا، هذا يعني ما شاء الله حديث عظيم، حديث قدسي عظيم فيه فوائد جمع، نسأل الله أن ينفعنا بها. قال المصنف أو جامع الأحاديث وهو يحيى بن شرف الدين النووي رحمة الله عليه: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. نحن عندنا سند الحديث وعندنا متن الحديث. سند الحديث وعن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنه قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه قال، هذا سند. والمتن يبدأ منذ بداية لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، بعد قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. هذه البداية الأولى تسمى سند. هذا السند هذا متخصص فيه علماء الحديث وعلماء الإسناد، يقول هذا صحابي، هذا تابعي، هذا مخضرم، هذا ضعيف الرواية، هذا مدلس، هذا كذاب، هذا تلا، هذا تلا، هذا له علماء خاصون سمى بعلم الجرح والتعديل. والباقي وهو المهم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم سواء قاله بلفظه صلى الله عليه وسلم، سواء قاله عن ربه عز وجل، سواء قاله بحديث وأدخل فيه آية، يسمى كله متن، يعني هلا متن الحديث. كعادتنا نتكلم عن سند الحديث ثم نخوض في متن الحديث. قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه هذا صحابي من السباقين في الإسلام، تكلمنا عن ترجمته منذ دروس عدة، يعني مر علينا ترجمه وتبعا واستنادا لقولنا شيخنا صلاح لما يكون حديث في فوائد كبيرة. الراوي هذا مسكن ولي كلمة كلمة فقط ونمشي، يعني هذا يكون حديث مضبوط بالزواج، إحنا الراوي مسكن ولي كلمة أو كلمة ونمشي فيه كما نطول فيه. أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه اسمه الحقيقي هو جندب بن جناد بن سليمان من قبيلة غفار، لهذا الملاقي الغفار، الغفار أو الغفاري من قبيلة غفار. لماذا سمي بأبي ذر؟ قيل أنه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه هذا كان من السابقين في الإسلام، قيل أنه ثالث ثلاثة وقيل أنه خامس خمسة، يعني ثلاثة الأولين لأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الخمسة الأولين لأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى رجال، فكان رجل قادما أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، كانت حياته في الجاهلية كان قاطع طريق، كان يصرف الطرق لرجال حلو زاد بتاعه يكل، وقيل أنه كان على التوحيد، كان موحدا ذو فطرة سليمة، معبد الشيطان ومعبد الأصنام ومعبد والو من اللي زاد هو في جهل في جهل في جهل في جهل، لكن استنادا للحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لمولود إلا يولد على الفطرة، معبد الشيطان معبد حجر معبد صلب، كان موحد. جاء الإسلام فكان من السباقين في دخوله للإسلام، كان قادما، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل في الإسلام، ويقول لذلك الرجل قادم كن أبا ذر كن أبا ذر كن أبا ذر، حتى قد مرات جاب أبا ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور اللهم ارحم أبي ذر يمشي وحده ويموت وحده، في حديث طويل. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال من شدة زهده وورعه وخوفه كان يخشى الذر. والذر احنا في اللغة العربية هو صغير النمل، احنا بالدرجتين نقول الذر مطلوب صغار، لكن باللغة العربية الذر هو صغير النمل، نملة صغيرة خفيفة، كان يخشى أن يدوس الذر، لهذا سمي بأبي ذر. كان يمشي يدن الفرار لأن البلد يدن الملاء، شوفوا يعني الناس الراهم ناس يخاف لا يدن في اللغة العربية نقول يكثر النملة، لأن النملة من مكوناتها الزجاج، لا يحطمنكم سليمان، هذه قالتها النمل لصديقاتها وزميلة النمل لما جاء سيدنا سليمان عليه السلام بجيش عرب ماضي، لا يحطمنكم سليمان الجن وهم لا يعلمون، يعني حتى هي اعتبرت النمل. فتبسم سليمان عليه السلام نبي الله ورسوله عليه وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة والتسليم. لهذا سمي بأبي ذر، كان يخشى أن يطأ وأن يدوس النمل. وشين الذر؟ أو الذر النملة الصغيرة، مش النملة الكحلة ذيك اللي قدها، النملة الصغيرة خاصة ذيك ما يعرفهاش. سمي أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. له قيل أنه توفي في السنة 32 للهجرة، كان من الصداقين في الإسلام، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 81 بعد 200 حديث، يعني 281 حديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربنا عز وجل، ربنا عز وجل وكأنه يخاطبنا بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خطاب الرب للعبد بصنفان، خطاب رباني بكلام ربنا عز وجل وهو القرآن، وخطاب رباني بلفظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحديث القدسي. لهذا العلماء يفصلون القرآن وحي، والحديث القدسي وحي، والسنة يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم في تشريعه للأمة لا ينطق إلا بالوحي، وحي بلفظ الله نزل به أفضل ملك على أفضل رسول، كلام ربنا قرآننا نزل به أفضل ملك جبريل عليه السلام على أفضل رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي أو الحديث القدسي وهو كلام من عند ربنا بمعنى ربنا بلفظ نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض أئمة العلم قالوا أن المعنى من عند الله حتى واللفظ من عند الله، نحن لا نأخذ في هذه الأمور. حديث القدسي هو حديث من عند ربنا عز وجل نطق به نبينا صلى الله عليه وسلم. ما نروحوش الكلمة ضيق نقولوا باللي المعنى من عند الله عز وجل، وما نروحوش نضيق نروح نقولوا اللفظ لفظ النبي ولا لفظ الله عز وجل. نطق به نبي، النبي صلى الله عليه وسلم في بلسانه، لكن معنى من عند ربي لا نختلف. لكن هل اللفظ الكلمة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أو كلمة ربي؟ نحن لن نضيق لأن فيها مسألة خلافية فلا نضيق فيها. فيما يرويه عن ربه، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يروي رواية عن ربه، فهذا إثبات أنه حديث قدسي أو حديث قدسي، وهو من التقديس ومن القداسة، والقدسي أو القدسي نسب إلى القدوس اسم من أسماء الله عز وجل. أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، خطاب إن الله عز وجل للعباد يا عبادي. قيل هذا خطاب تكليف وتشريف، تكليف يا عبادي راح يفرض علينا الله عز وجل الأمر، يعطينا الله عز وجل دستور يعطينا أمر. وقيل تشريف يعني شرفنا الله عز وجل بأن نادانا وبأننا منسوبون إليه وداخلين في عبوديته جل في مثله. تواحد الآية يا وليدي نداء رحمة ونداء شفقة ونداء مودة ونداء عطف ونداء تقرب، هذا الابن. فما دعوا بأن يناديك الله عز وجل فيه معزة وفيه مكرمة وفيه تودد من ربنا عز وجل إلينا وفيه إثبات لربوبية يا عبادي، كلنا عباد لله عز وجل. هذه يقول لك الطوموبيل هذه ولا السيارة هذه تاعي ملكية، أما احنا الله عز وجل نسبنا العبودية إليه وحده، إثبات لربوبيته عز وجل يا عبادي. وهذا نداء تشريف، يعني يرانا مشرفون بجوه بالإنساب تابعية وتابعية وكثر، هذا نداء تشريف. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا في تشريفه. قال يا عبادي، قلنا أن الله عز وجل أفرد له العبودية يا عبادي، نقاش يا عبادنا، يا عبادنا أعباد ومن يستحقون العبودية ومن يستحقون الألوهية من غير الله عز وجل. فقال الله عز وجل يا عبادي، لعله تجاوزت نرجع إلى موضوعنا نتكلم في سند الحديث ثم نخوض إلى متن الحديث. سند الحديث تكلمنا فيه، راح نخوض في مجمل الحديث. مجمل الحديث كما تعودنا نخوض في المعنى الإجمالي للحديث، نخوض في بعض الكلمات المستشهرة يعني كلمة الناس واعرين، بعد نبدأ نفسر. هذا يعني علينا تجاوزت الدرجة كذلك. قال في المعنى الإجمالي أن هذا حديث عظيم حوى شيئا كثيرا مما يعظم نفعه وتمس الحاجة إليه، ومدار ذلك على ثلاثة أمور. يعني هذا الحديث مداره وفوائده وفكرته العامة أو أفكاره على ثلاث أمور. يعني الحديث هذا في ثلاث أمور يحكي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بمجمل القول عن تحريم الظلم، الظلم حرام، حرمه الله عز وجل نفسه ثم جعله بيننا محرما. كذلك موضوع ثاني حاجة العباد وافتقارهم إلى الله عز وجل، فلا منجا ولا مكسى ولا ملبس ولا مرجى لهم غير الله عز وجل. وهذا دليل على ربوبيته وعلى أننا عباد له جل في علاه. والموضوع الثالث أن الجزاء من جنس العمل، وأن العمل يعطيك جزاء بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. يعني جزاؤنا من جنس عملنا، ولو عكسناها عملنا سيوضعنا بين يدي الله عز وجل فننال الجزاء إما حسنا وإما سوءا، نعوذ بالله من السوء وأهله. بعض الكلمات يعني المستشكلة أو كذا، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الحرمة علينا ليست الحرمة على ربنا، الحرمة علينا من تركها نال الأجر ومن فعلها يستحق العقاب، لكن الحرمة في حق الله عز وجل هي المنع. ربي منع هذا الشيء عليه، مش حرام عليه يعني ربي عياذا بالله استغفر الله ان الله عز وجل يعاقب عليه الحسنة، لا. حرمة بني آدم شيء وحرمة الرب ذات شيء. حرمة الرب عز وجل معناها المنع، منع الله عز وجل هذا الشيء عنه. أما يا عبادي إني حرمت عليكم الظلم، يعني كي حرموا علينا ربي كي ما نديروش الحاجة هذيك اعتقادا وطاعة لله عز وجل فيها الأجر، وكي نديروها نديو فيها الإثم ونستحق العقاب. لماذا نقول نستحق العقاب؟ لأن الله غفور رحيم، نقول يعاقب. يعني بعض الناس في الواجب والمحرم في استشكالية، شيخنا صلاح تعرف الواجب والمحرم، يعني نقول يستحق العقاب، لأن الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لهذا حرمت الظلم على نفسي، يعني حرم الله عز وجل يعني منعت الظلم عن نفسي. الظلم قيل في عدة تعاريف أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، أو إثبات الحق لغير صاحبه. حاجة نقول ظلمتها ما أعطيتهاش حقها، هذا هو بمعنى كان بالذات المعنى البسيط، حاجة ما أعطيتهاش حقها، هذا هو الظلم في شتى أنواعه. هذا الظلم. وإن كان بعدنا نخوض فيه، يعني كلمة يعني شرح كلمة كلمة فقط. فلا تظالموا، يعني الله عز وجل أمرنا حتى لا يظلم بعضنا بعضا أو لا يتجاوز بعضنا بعضا في الحقوق، أو على أن يعطي بعضنا بعضا كل ذي حق حقه. لماذا؟ لأن نحن الظلم هو وضع الأمر في غير حقه، يعني ثلاثة بين الناس كل إنسان بحق. هذا هو لا تظالموا، إعطاؤه كل حق حقه. قال ظال، هذه الأحاديث، فلا تظلم كلكم ظال إلا من هذا الجهل. هنا كلمة ظال هي إشكالية كبيرة. يا عبادي يا عبادي يا عبادي، هذا خطاب للعباد المسلمين المؤمنين الموحدين. هذا كلام طويل، وإن كان أنا هنا نمد كلمة كلمة ونمشي في طرف تفهموني في دماغ. تجي واحد فاهم يحب يعوق الطالب، ولا يقول حد صرف فتخلص عليه. تقول يا عبادي يا عبادي يا عبادي معنا المؤمنين المسلمين، تقول إلى الظاهر، احنا نعرف بالظاهر هو الذي ترك السبيل اللي اختص به. هنا قالوا الضلالة غير ضلالة الدين، يعني ضلالة الطريق، يعني ممكن غلطنا في عدة أمور. وقيل أنها يا عبادي، قيل الضال هو الذي ظل عن الشريعة، ظل عن الشريعة، لأن ديننا دين الإسلام كانت عدة شرائع جاء بها الأنبياء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمع شرائع جميعها ونسخها في الإسلام. قيل أنه بقيت في الدين لكن ظللت في بعض السبل، هذه كلمة الضالة، يعني مش ظل معناها مش مؤمن، معناها مؤمن غلط في عدة أمور، غلط في عدة أمور. قال فاستهدوني، فاستهدوني أهدكم، يعني فاستهدوني اطلبوا الهداية من الله عز وجل، نطلبوا الهداية من ربي. بعدين يأخذ تفصيل، ورانا نطلب فيها كل يوم 20 مرة، كل يوم رانا أكل بدون استثناء، رانا نطلب في الهداية سواء علمنا أم جهلنا. اهدنا الصراط المستقيم، قد رانا نصلي ركعة في النهار وكل نقرأ فيها اهدنا الصراط المستقيم، نرجو الله أن يهدينا جميعا الصراط المستقيم. فاستطعموني، يعني اطلبوا الطعام مني، عمي لحظة جئت أستطعمك، يعني أعطيك، استطعموني كي نقول اعطينيكم، مش اعطينيكم، هذه كي نقول استطعموني هذه عبودي لا عز وجل، يعني تطلب الرزق من الله عز وجل، تدعي الله عز وجل، تتوكلون على الله عز وجل. قال فاستكسوني، يعني اطلبوا الستر والكسوة من الله عز وجل، اطلبوا من الله عز وجل على أن يغلق علينا برحمته، على أن نستتر باللباس، يعني نغطي العورات بتاعنا بفضل من الله عز وجل. ثم قال صعيدا، الصعيد بمعناه الأوسع، وكان الصعيد بمعناه الأزيق. الصعيد قال هو التراب، وهو الأرض الواحدة المستوية، هذا في المعنى العام. أما في المعنى الخاص في الفقه، في الفقه شيخنا صالح الهمي، في الفقه لما نقول الصعيد في الفقه هو الذي يجوز أن يتيمم به، هذا من ناحية الفقه. الصعيد هو الشيء الذي يتيمم المرء به دخولا في الصلاة أو استباحة دخوله للصلاة، هذا هو الصعيد. الصعيد في المعنى العام هو الأرض أو الشيء المستوي. الصعيد من ناحية الفقهية، يعني في الفقه أمور الصلاة وكذا كذا، قيل كل ما صعد على الأرض وهو أصل منها، كل ما صعد على الأرض وأصله منها، هذا هو العلماء الشيء لجوزوه أن ننسم به، هذه نزيد من دون الأبأنا، الشيء لجوز ننسم به كل ما صعد على الأرض وهو أصل منها، تراب أصل الأرض وخرج من الأرض يجوز تسمو به، حجرة خرجت من الأرض وأصلها في الأرض يجوز تسمو منها، الجذع أصل من الأرض وخرج من الأرض يجوز تسمو به. بعضهم حتى بعضهم نتكلموا بس نتكلموا نقولوا بعضهم حتى بعض العلماء يجوز تسمو به برقع تربيت هذا أصله في الأرض. بعضهم قال إذا دخلت عليه الآلات لا، وبعضهم قال يطلع حكمه من الأرض ولو كان الألوان هذه ثلاثة حكمه تراب وسيم وكذا. هنا العلماء قالوا الصعيد هذا لازم يكون متعرض للأمرين ضروريين، شمس لأن الشمس تزيل ما كان به النجاسة كما قبلنا في نادي العادة، إذا فور صغير جاءت إطلاقها وغد لو جاءت من فيها يجوز، شنهي شرط. بعضهم قال الشمس الحارقة، وبعضهم قال الريح الشديد، قالوا يذهب نحيل فضلته. والشرط الثاني قالوا الغبار، وهذا الذي اتفق عليه أهل العلم جميعا، يعني بالدرجة راح نقول هذا في غيره الحال، لهذه الحشرة المخبئة في دارك المدينة، أي ما نقولوش أنا في منتع باطل، نقول شرط باطل حراج على فكرة، لأن الذي يجيس الغبار معليش تخصص حاجة نظيفة مليحة معدولة باهية تتيمم بها، بس هذه لازم يجيك شيء هواء، لازم يجيك شيء غبا، لازم يجيك شيء شمس. لهذا احنا الناس هذول اللي يهز حجره ويخبيها ديما اللي هتجي ويسلم بها نقول له راك راشد، ما احنا نقولوش نقول فاطمه، ماناش اهل الفتوى، ماناش مشايخ، ماناش علماء، لكن الصعيد خالتي الذي صعد من الارض واصله منها وفيه بعض الريح وبعض الشمس وبعض الغبار. حتى اهل العلم قال لك يجوز انك ماشي من ديك المرات كيما تضحي، الحيط يجوز 60 حتى شرط حيط البراني مش الأحلام، حيث لجس الغبار لجس الريح لجس الشمس. هذه كلمة صعيبة كشف صلاح ضربنا فيها الله المستعان. المخيط، مخيط بالذات الثاني الباء المسلة خياطة، هذا أذان الشيخ الله أكبر. أحصيها الإحصاء وهو من العد والكتابة والكذب، حاجة محصاة يعني محسوبة مجردة مكتوبة. لا يلومن، لا يلومن إلا نفسه في آخر الحديث، يعني لا يلقي الملامة ولا يلقي الذنب ولا يحاسب إلا نفسه. هذا يلوم نفسه، يلوم نفسه ما يلومش الناس الآخرين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قيل في بداية الحديث: يا عبادي، هذا نداء من الله عز وجل إلى عباده، وقلنا هو نداء تودد كما قال أهل العلم، وهو مدعاة لاستجلاب الانتباه وحسن الاستماع. وهذا لو قلنا يا عبادي هذا تودد من الله عز وجل إلينا، هذا إثبات لربوبية الله عز وجل. واحد يقول لك يا عبادي معناه هو ربك حقيقة، وهذا نداء تكليف. قيل يا عبادي يعني أي عبادي المسلمين المؤمنين الموحدين المكلفين بأوامري ونواهي، نواهي الله عز وجل وأوامر الله عز وجل. وهو نداء تشريف يعني معزة لنا، يعني عنا الشرف وعنا العزة أننا عبيد لرب يستحق العبودية. احنا رانا في عز المسلمين، احنا عزاز لا عزاز ربي سبنا ليه، احنا عزاز لأننا عنا ربنا يستحق العبادة، رانا نعبدوه عن حق، لأن التوحيد هذا حق الله عز وجل على العبيد. ليش كما الكفار الذين قالوا لا إله والحياة مادة؟ الكفار وش يقولوا؟ يقولوا لا إله كاش الإله والحياة مادة، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. هذا هو الدين تاع اليهود، لا إله كاش الإله والحياة مادة، طوارئ والمعاش يعيش الشر وكذا وكذا، إنما هي أرحام تدفع يعني إنسان يزيد وطلب وطلب وطلب، وأرض تبلع وموت اسم. هذا يحيى، هذا ملخص حياة الكفار، لا إله والحياة مادة، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. لكن لا لا، عبوديتنا لله عز وجل. لهذا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قلنا الله عز وجل أثبت منع الظلم على نفسه عز وجل، الله عز وجل منع الظلم على نفسه ثم فرضه علينا أنه حرام بيننا فلا تظالموا. لهذا قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. ربي حرم الظلم على نفسه، منعه على نفسه، يعني ربي لا يظلمنا. وقال الله عز وجل: وليس ربك بظلام للعبيد. هذه آيات واضحات على أن الله عز وجل ليس بظالم، فقد منع الظلم على نفسه بأن لا يظلمنا. والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وهو القادر علينا جل في علاه. مش معنى كذا منع الظلم على نفسه معنى ليس قادرا علينا، وإن عذبنا وإن عاقبنا وإن منعنا وإن، فهو من حقه لأنه ربنا عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وقال: إني حرمت الظلم على نفسي، تكلمنا فيها، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني فرض الله عز وجل الظلم على أنه محرم بين العباد، فأمر الله عز وجل بأمر تكليف على أن لا تظالموا. لهذا قال العلماء: قلنا أن الظلم هو إعطاء الحق أو وضع الشيء في غير موضعه، أو إعطاء حق دون حق واجب عليه. يعني الإنسان حقه وما أعطيتوش حقه معناها ظلمته. النعجة تاعت محتاجة زوج حسيني تاع شعير وما أعطيت لهاش، أعطيت لها غير حقنا، ظالمها عند الله عز وجل. وهذا من الظلم الذي يتقص بينه الظلمة يوم القيامة. لهذا العلماء قالوا الظلم نوعان، وبعضهم قالوا الظلم نوعان فيه ثالث، فنبقى في النوعان وفصل من ثالث. قال ظلم الرجل، يقول الرجل يعني المرأة والرجل، لنفسه، وقال ظلم الرجل لغيره، وبعضهم الأول اللي ظلم لنفسه قال ظلم الرجل لربه، وظلم الرجل لنفسه، وظلم الرجل لغيره. هي نفسها ظلم الرجل لنفسه بأن يشرك بالله ويكفر بالله، هذا معناها ظلم لله عز وجل. سن يظلم ربي عياذا بالله، بنادم يظلم ربه استغفر الله وتوب إليه، يكفر بربي، يصد على ربي، يجهل على ربي، يدير في ربي استغفر الله وتوب، هذا كفر، هذا مش غير ظلم نفسه، ظلم نفسه وادعى للموبقات وادعى الجهنم وظلم ربه لخلقه ورزقه وآواه وأطعمه وأكسيه ودل ودل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إخواني يقولوا هذه هذا الكفر، هذا الظلم، هذا هو الكفر الياسر الدار، أنا نكفر على ربي على جل حبة صغير، على جل خياطة يخرب ربي طيح ربي حشيش، لا حول ولا قوة إلا بالله. وللأسف الشديد، للأسف الشديد الولاية تاعنا أول ولاية في الجزائر بالكفريات، مشهورة مشهورة صيف بالكفريات، نسأل الله السلامة والعافية. دوك الناس ما يطيحوا في ربي حشيش اللي مات مطر، خير الله عز وجل ونازل لنا، لكن احنا كفريات الله عز وجل طالع، لا حول ولا قوة إلا بالله. سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه، هذا من علماء الأمة، سأل واحد قال له يا شيخ عند الجزائري يتصل بي، كان الفيديو الشيخ فتحت عليه تقاعد يبكي، قال له عندنا أناس يسبون الله عز وجل، قال له كيف يسبون؟ قال له يسبوا ربي، كيف يسبوا؟ قال له قل لي الكفرية، قل لي السبة دي بأنا نقول لك، قال له يقولوا نديروا نديروا استعياذا بالله. عجبت الشيخ المسيرة، قال له أنا ظننت كفرهم ككفر قريش ككفر الكفار الذين نسبوا لله ولد، قال لك ربي هو مزوج، مزوج المريم عنده الأولاد، قال لك الملائكة أولاد ربي، هذا الكفريات بربي. بس احنا العياذ بالله كفريات تاعنا، كنت تتوقع وقالت واش انا نقصد كفريات تاعنا اللي رانا نقولوهم، لو تاع قريش ما قالوهمش، قريش عياذا بالله والكفار الاولين ما قالوش الكفريات اللي رانا نقولوهم دوكا. عجيب كي الشيخ قال ما نقدرش ندير لك، قال ما نقدر نجيب، ما نقدر نقول لك توضا، ما نقدر نقول لك صلي، ما نقدر نقول لك والو، قال ما نجيبش نجاوبك. عجيب كي الثلاثه بلا تعجيب، نسال الله السلامه. هذا اشد الظلم والكفر بالله عز وجل، الشرك بالله عز وجل. ظلم الشخص او الرجل لنفسه بان يرتكب المحرمات والنواهي والمكروهات، هذا ظلم ثاني، ظلم نفسه عياذا بالله. والظلم الثالث هو ظلم بين الناس، وبعضهم قال ان الظلم الاول لا امل فيه، انسان يكرب ربي جهنم خالدون، كيفاش هذا؟ خلينا الانسان يتوب ويستغفر، اما الانسان يشرك ويكفر بربي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ربي يغفرنا كلش غير الكفر والشرك، خالتي والجزان وفلان وطالب الفلاني والسحار ودير لها ودير له، هذا حاكم ما الله عز وجل، هذا فشل، ما يغفرناش ربي هذه. الا الانسان ان يتوب، الانسان يبقى مزال ويروح للسحار ويكتب ويدير نهار كامل ويعجب خو عقل، ما تقول ما يغفرلكش ربي في هذه، تقرب الله عز وجل ما يغفرلكش ربي مره، روح اخويا عاود شهد وعاود توضا وعاود تدوش وان شاء الله يتوب عليك الله عز وجل. اما الانسان مازال يدير الامور هذه وما يطمعش فيها مره. وقيل ان الانسان ظالم لنفسه، قال هذا تحت مغفره الله، انسان ظلم نفسه بالذات، ظلم نفسه بالذات، ما يكثر مين بس يدير كذا كذا، قام حروف مدير في شخصيته هو بالدير، بعض الذنوب الصغائر بعض كذا التي بينه وبين نفسه، حتى بعض الكبائر التي بينه وبين نفسه، لعلكم تفهموني، بينه وبين نفسه، هذا معرضة للمغفرة. أما الظلم بينك وبين الناس، هذا الله عز وجل عندنا قاعدة يقول حق العباد أعظم من حق الرب، الله عز وجل ما بينك وبينه يغفر لك، ما بينك وبين نفسك يغفر لك، لكن ما بينك وبين الناس اذهبوا إلى القصاص، هذا قال ما بينك وبين الناس اذهبوا إلى القصاص. بيني نفسي صالح آذيته ربي، لا يدخل في هذا الشيء يا إخواني في الله، لا يدخل في أن يغفر لي حتى أثر بي الشيخ صالح أو يسامحني الشيخ صالح، حتى البهائم خالص هذه نقولها أو نعيش في تقارنوا بين بعضهم أتروس بربع أتروس، فهو يوم القيامة يقلبهم ربي يتوب بعضهم ويتخصم من بعضهم، وبعد يوم ربما يجوا لي وتراب، لأن احنا نعتقدوا بلي حيوانة البهائم التي تدخل الجنة تولي تراب، تولي بن العقوق نخاف يتخصم من بعضهم، نعيش ما عندهم لا تكليف لا والو، بصح يتخصم من بعضهم، احنا خاوتي نبقاو مع الدين حتى نجي يسامحني الشيخ صالح. وهذه في الدنيا، هذه في الآخرة، في الدنيا راهو يدي لي الحسنات تاعي الكل، وكي يقرا لي الحسنات يزيد لي السيئات تاعي، لا حول ولا قوة. شوف يعني هذه ضم بركة خالتي ورانا. نسأل الله السلام قدام زيت الشيخ صالح. خلاص وقت الشيخ ما صرحنا نكمل فائدة لبركة. وقلنا أن الظلم العباد ولو كان كافرا، يعني كيقول نحن الظلم بين الناس، يعني الظلم بين الناس، أنا وقالي الأخضر، أنا وقالي فلان، أنا والأخ فلان، هذي بين بعضانا ما يجوزش، ونتقاسم من بعضانا. كذلك هنا يدخل الناس أو الكفار ثانية خالص، أو الكفار ما يجوزناش نبيهم، خصوصا الذميين والله المعاهدين. إحنا الكفار كاينين اللي خاطينا وكاينين اللي المحاربين، كما بني صهيون لا نقول بني إسرائيل، ما تقولوش إسرائيل، ما تقولوش لعنة الله على إسرائيل، لأن إسرائيل نبي من أنبياء الله. لما نقول لعنة الله على بني إسرائيل، بني إسرائيل هذو الأولين أم كانوا على توحيد خالص، رأوا منهم من يدخل الجنة، بني إسرائيل الأولين أو منهم من يدخل الجنة وكانوا على إيمان. أما بني إسرائيل هذو الأخرين هذو بكرة هذو كفار لا نختلف منهم، لأننا ما نسبوش إسرائيل، لأن إسرائيل هو نبي من أنبياء الله يعقوب عليه السلام. نقول بني صهيون لعنة الله على الصهاينة، لعنة الله على الظالمين، على كذا على كذا. حتى إحنا هذو محاربين لنا، هذو محاربين، هذو جزء نضربهم ونكسرهم ونكسرهم، لا كرامة لهم. أما المعاهدين والله الذميين اللي دخلوا بناتنا والله اللي عايشين بناتنا، كفار عن اليهود، يهود كانين يقولوا في بعض الولايات، ولاية هنا مثلا فيها اليهود، ما يجوزناش نضربوهم وما يجوزناش نسرقوهم وما يجوزناش نكسرهم، أو كافر بربي عز وجل، كافر وعنده الدين تاعه والله شريعة تاعه، ما يقولوش دين، عنده شيء ملة تاعه يتبع فيها، لكن ما دام مستثمر في بلادك ما تفتحش ليه حتى يذيك وتشتكي لولي الأمر بكره. والمعاهدين والله اللي عطاتهم الدولة الأمان، كما دول راهم هنا الشناوي هذو وكذا، دخلتهم الدولة وعطاتهم الدولة الأوراق وعطاتهم الإقامة وجاو يخدموا بيناتنا، والله الفراك هذو اللي فيهم كفار هذو ما يجوزناش نديهم، وهذو تهديهم أو يديك الله عز وجل. لهذا الظلم إخواني في الله راهو محرم وراهو من الكبائر إخواني في الله. الظلم نختم شيخنا الصالح هذه، ظلم العبد لربه الشرك والكفر، ظلم العبد لنفسه بعض الذنوب وذنوب الخلوات وذنوب مع نفسه التي لم يتعديها، يعني مش السرقة وأمور لذنوب النفس، هذه ظلم. وكذلك الظلم لغيره، ظلم لغيره من عباد الله المؤمنين أو حتى من الكافرين. أظن شيخنا الصالح هذا الدرس نديره فيه 4 دروس أو 5 دروس إن شاء الله، فيه فوائد كبيرة بزاف خالتي. أظن هذا ما وفقنا الله عز وجل إلى أن نقوله ونستفيد منه، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، استأنفنا في الإقامة.